حتى ذكر يعني من بقائها. وهذا من حسن يقول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع عليه الصلاة والسلام، كانت أم خالد جويلة صغيرة، وقدرت الأخرى أن أرجى إليه ألبسها عليه الصلاة والسلام، منها لباس صغير، فقال من نعطيه، ثم رأى يعطيه هذا أم خالد، قال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، قال سنة سنة خاطبها إن حسن، هذا حسن حسن جميل جميل، يقول لها استدارت على ظهره يعني تعبث بخاتم النبوة الذي كان بها كتباء عليه الصلاة والسلام لتلبسه، فزجرها أبوها زجرها فقال دعها. هذا يدل على التسامح مع الصغار، وأن الصغار يسامحون في العبث أو اللعب القليل الذي لا يضر. وكان يحمل الحسن والحسين يده ويجعلهما على عاتقه، ويحمل أمام بن زينب وهي صغيرة وربما صلى وهي على عاتقه عليه الصلاة والسلام. وإذا قدم من سفر تلقاه الصبيان وحمل بعضهم أمامه وبعضهم خلفه كما تقدم، كل هذا من حسن عليه الصلاة والسلام وتواضعه. ينبغي للمؤمن أن لا يتكبر على الصغار ولا يتعاظم على الصغار، بل يعطف عليهم ويحسن إليهم ويداعبهم بعض المداعبة، لما في هذا من إيناسهم وإيناس أهلهم وتجرئتهم على أن يحضروا المجالس ويستمعوا ويستفيدوا شيئا بعد شيء، فإن الصغير يتربى على ما رأى عليه أهل. نعم. باب رحمة الوالد، يعني في لباس طويل حتى يخلق. نعم. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. فقال ثابت عن أنس رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. إبراهيم ولد، إبراهيم ولد كان صغيرا، كان في الرضاع، كان من الجارية المصرية المدعوة نارية، ولم يكمل الرضاع، مات في الرضاع. نعم عليه السلام. نعم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن ابي يعقوب عن ابن ابي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وساله رجل عن دم البعوض فقال ممن انت؟ قال من اهل العراق. قال انظروا الى هذا يسالني عن دم البعوض وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني التكلف، هذا من التكلف، لان دم البعوض لا يمكن التحرز منه، هم باب العفو مما يعفى عنه، وهذا عراقي فيقول يسأل عن دم البعوض وهم يقتلون ولد النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحسين، يعني فرى عليه العراقيون قتلوه لما جاء إليهم كانوا قد دعوا. المقصود أن هذا من التخلف. نعم. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانك من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، ابن بنت ريحانك أشمهما، البقلة المعروفة طيبة الرائحة، قال لها ريحانة. نعم. من الشموم وغيرها من البقول حسنات الريح. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الجهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت قالت جاءت امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت وخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذه من آيات الله أيضا، بيت عظيم، بيت النبوة، ليس فيه إلا تمرة واحدة، كما في قصة المنذر أو عبد الله لما طلبوا تمرة فلم يجدوا تعبهم ووجدوا التمرة، هذا يدل على ما أصابهم من الشدة والحاجة شيء كبير. هذه سائلة عندها ابنتان تسأل عائشة فلم تجد في البيت إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها، شقتها بين البنتين نصفين ولم تأكل شيئا فيه، فلما جاء أخبرته بهذا الأمر قال من كان من ابتلى بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار.